يقول خلال قراءتنا مرت أحاديث روح من استنباطات، هل لأحدنا أن يعتمدها أم لا بد من عرضها على أهل العلم والنظر في شروحاتهم؟ لا بد أن يعرضها على أهل العلم وأن ينظر في الشروحات. قد تلوح له المعنى ولكن هو يفهم المعنى باعتبار ما يدرك لا باعتبار حقيقة ما كان مرادا منه. لا بد من أخذ العلم عن من قبل، أما أن يفهم فهما من عنده هذا قد يقع في الفهم. قد ذكر لي أحدهم أنه كان بحضرة قوم ففز أحدهم قائما فاستغربوا قيامه في وسط المجلس فسألوا فقال هذه من السنن المهجورة. فقالوا كيف؟ فقال لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الصارخ قام، وأنا سمعت طفلا في البيت. الصارخ هنا ما هو؟ الديك، لكن هو يأخذ العلم من الكتب، فقال هذه سنة وأيضا قال هذه سنة مهجورة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.